ما فيش جمارك على اللي تستورده الشركة. ها نديلك كمان 3/4 عمال مسيه. لما يتم المشروع الشركة تفرض رسوم على السفن اللي تفوت في القناة. ها ده كويس مسيه؟ كويس كتير مولاي. امتياز الشركة يستنى قد ايه؟ 99 سنة. معقول؟ مش بطل، بس لازم سلطان يوافق. دي سهلة سهلة. مصر تشتري أسهم بكام؟ نص الأسهم بتاع الشركة. دي عال عال العال. احنا نطرح الأسهم في السوق، المهم انجليز يستيروا. ميسيو كل سنة وانت طيب. ميرسي ميرسي. بوم فيت. ميس بوم ولا حاجة. دي زفت. ليه ميسيو دي لسابس؟ عايزين نبتدي نحفر كانال، فلوس كله جهز. بس لما وافق سلطان. سلطان سلطان، مال سلطان مال كانال؟ هو كل حاجة يرجع سلطان سلطان. انت خديفي، كله كله في ايدك. بس اصبر شوية مسيه، انجلترا اصلها بتزق السلطان تخليه عارض. انا لازم بكرة احفر قناة. بكرة سم النسيم. ايه رأي سمو خديفي يخرج نتفسخ معانا؟ فكرة كويسة مسيه. احنا نروح بلوز فوق عند بخر ابيض. طيب يا ديليسيبس طيب. ونجهز لك مكرونه. الله مكرونه. مكرونه فسحه كويسه. عال بيسيو ديليسيبس. ايه كل الناس دول مسيو دي لسيبس؟ مش معقول. دول سمو خديفي جايين فسخة سم النسيم. شوف مكان خلو خالص. بكرة مية بتاع بحر احمر يوصل لغاية هنا. كان لازم نجيب سمو امير ابن خديفي معانا يتفسح. هي جناين عنده في مصر. انا لازم ياخده باري يتعلم. لازم اول ما نرجع نصفنه معاك يا مسيو. فاضل بقى الله. ايه الفلاحين دول كتير خالص، جايين منين دول؟ من مصر بخاله كله كله. يعملوا ايه؟ يعملوا العمل اللي حيدخلك باب التاريخ، اللي حيخليك اعظم شخصية في تاريخ السرق. حيحفروا كانال من غير اذن سلطان. سيبك منه سلطان بلا سلطان بلا دياوله. انت سموك يمسك واحد فاس يضرب اول فاس، احفر كانال على سان عمال يستغلوا. بعدين ناكل مكرونة. انا احفر اول فاس مشي. التاريخ مش حينسى لك ابدا ان انت بتعمل ده. اتفضل فاس اضرب. هلا هوب. كله يحفر بعد سمو خديفي. باسم شركة قناة السويس نحفر قناة. لا لا لا مسيو فرديناند، لازم نوقف حفر القناة زي ما بعت لك شريف باشا. ازاي؟ مش ممكن. سلطان مش موافق، انجلترا بتعارض المشروع بكل قوتها. مستحيل نستمر في الحفر مسيو. واللي دفعوا فلوس للسركة وحملت الاسهم يقولوا علي ايه؟ نصب. رجع كل فلوس مسيو دي لسيبس. كفاية الفلوس اللي انا استلفتها، علمتوني السلف. لا لا لازم نستغل لازم. لا ما في شغل مولاي. يا اخي ديفي، مولاي يا اخي ديفي، انت عارف ابنك في باريس. مال ابني وحفر قناة؟ ابني بتاع انت مش يرجع الا اذا حفرنا كانال. ايه ابني؟ ابني حبيبي لازم جيبه. ابني ابني مش يجي الا. لا هاتوا ابني، احفروا زي ما انتوا عايزين مسيو. خلاص ابنك مش يرجع

أما شركة قناة السويس فبقت من أيام زمان. أيام زمان برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. قامت بدور الراوية كريمة مختار، واشترك بالأداء حسب سماع الأصوات لطفي عبد الحميد، صلاح منصور، سعد أردش، عبد الفتاح غبن، أحمد راضي، نور الدمرداش، عبد الحميد التطاوي. كتب هذه الحلقة من أيام زمان عبد التواب يوسف. رحل عميد الفكر العربي توفيق الحكيم يوم 26 يوليو عام 1998 بعد أن بذر بذور التنوير وزرع النهضة المسرحية والأدبية في مصر مع رفقاء جيله دكتور طه حسين. وفي ذكراه نعيش مع واحدة من أخلد المسرحيات، عودة الروح، كما قدمتها فرقة المسرح الحديث بطولة سعيد أبو بكر ونور الدمرداش وصلاح قابيل ونعيم عصفي وإخراج جلال الشرقاوي. لو ما كنتش واثق اني دخلت بيت بدليل اني ما زلت فاكر رقم واسم الشارع كنت تصورت اننا في السكنات. سكنات؟ سكنات ايه يا اخويا؟ ما احنا ساكنين اهو. ولا انت قصدك ايه؟ هي شقه مش عاجباك ولا ايه؟ هي صحيح ضيقه شويه لكن مش بطاله. بقول سكنات يعني مش لا عساكر. يعني ايه؟ مش لا عساكر. طب والنبي ما انا فاهمه حاجه. لا واضح واضح. سلامتك يا استاذ. استاذ ايه؟ ده يوز باشي، ده سليم ابن عمي كان يوز باشي في البوليس. انت لا تعرف حكايته مع الست. مش وقت يا زنوبه، مش وقت يا زنوبه. ده صوت جاي من بره. الدكتور حط على ودانه سماعة. فين مبروك يجي يسند بدانه؟ بيكشف على مريض نايم، وفي واحد تاني كان نايم في سرير فقام دلوقتي وبيتألم. هما في ثلاث سراير في الحقيقة في الأوضة، في آخر الأوضة بس التالت نايم. فتشوا بسرعة وتعالالي يا دكتور. ده أكيد ده مش بيت، ده مستشفى. اتفضل اتفضل. نعم بينيم المريض الدكتور. سلامتك يا سيوبروك. ده مبروك الخدام. ايه؟ قصدي خدام شرف. خدام شرف؟ ايوه خدام شرف العيلة. ده اصله طول عمره صاحب العيلة بحالها، من صغره هو يلعب مع سحانك وسي عبد وسي سليم وهم صغيرين. مبروك واحد مننا يا دكتور. ما هو دي اللي جاب لي الكافي. لا انا ولا يهمك، ما انت كويس اهو. انت كويس خالص اهو. طب ما تسيبه يا دكتور ما دام هو كويس. ده المريض الثاني كان نايم فصحي دلوقتي اللي هو سعيد ابو بكر. المعروف ودكين انا. رجع نام تاني. انا اكتر منهم كلهم يا دكتور. دكتور دلوقتي راح ناحيته. انا حمل تقيل قوي. ده اخويا حنان كبير العيله ورئيس شرف الشعب. انه شعب؟ الشعب. انت ما تعرفش الشعب؟ يقول مؤاخذة، اصل احنا اسم الله على مقامك مسمين نفسنا الشعب. اهلا بحضره رئيس الشرف. ها وانت بتشغل ايه يا سحنفي؟ مدرس حساب بمدرسه خليلغه الابتدائيه. تشرفنا. حنفي بيتكلم ونايم. تعال شوفنا انا بقى يا دكتور. وده مريض رابع ما كناش شايفينه، صلاح قابيل قام دلوقتي شال دماغه. سيبك من سحنفي ده باله طويل. كفل الشر مالك. ده سعبده الباشمهندس سعبده. ما تهوليش يا سنوب. انت بخير يا باشمهندس؟ يعني اطمن يا دكتور، حاضر اخش الامتحان وابقى مهندس فعلا باذن الله. انت في سنه كام؟ انا في اخر سنه في المهندس خالد. شد حيلك كده وجدع نمال. ربنا ياخد بيدك. ايوه يا رب بحق بركاتك يا طهره. المريض الرابع كل واحد بدوره بيتكلم وبيشين دماغه وبيتكلم. راح ناحيته لعصفور الشعب. اقضي عصفور العيله سي محسن. الهي ربنا يحميه ويحرس لنا بحق بركاتك يا طهره. سلامتك يا سي محسن. الله يسلمك يا دكتور. النبي على قلبك يا دكتور. النبي على قلبك. تاخد بالك من محسن قوي لحسن ده ما فيش على الحجر غيره. هو اخوك يا ست زنوبه؟ لا ابن اخويا العطيفي بيه. اظن برضو حضرتك ما تعرف شيء عن العطيفي بيه. طبعا العطيفي بيه. ما بلاش الحكايه. لا ولا قلت حاجه اصل العطيفي بيه. ما تزعلنيش النبي يا عمتي. انت عارفه انا ما احبش كده. زعلان من ايه يا محسن؟ والنبي تقول له حد يطلع انه يبقى غني ويبقى ابن العطيفي بيه. ما اعرفش انا كده. العطيفي بيه ده اصل انت ما تعرفش بقى العطيفي ايه. ايه مالك يا دكتور؟ ايه اللي مش عاجبك؟ انا مش فاهم هما محشورين ليه في الاوضه دي. يوه محشورين وخلاص. وايه اللي غصبهم على كده؟ ما الشقه فيها هوا الثانيه. من غير مؤاخذه يا دكتور عشان نبقى كلنا زي بعض. ها انت ما انتش واخد بالك ولا ايه؟ زي بعض. عيشه مشتركه وعيا مشترك ومرض واحد يا دكتور. يظهر انكم من اريام. اتحرك لان مفيش غير الفلاح يقدر يعيش العيشه دي. ينام هو ومراته وعياله وجحشه في قاعه واحده. بالظبط يا دكتور. وانتوا مبسوطين كده؟ احنا مبسوطين كده. شعر اللي في بالي. هو شاب أشقر طويل حلو اسمه مصطفى بيه، غاني ملتزم، عاوزاه يقع في حبي ما يقومش تاني. أثر من شعره وقلب هدهد يديد. قلب هدهد يديد. قلب هدهد يديد. اوعدني. بس هدهد يديد. حاضر يا اخي حاضر، لكن انا حجيب منين هالقلوب يديد. خليك بعافية. طب وانا هجيب منين الهدهد اليتيم ده؟ اجيبه منين؟ مبروك يا مبروك يا مبروك يا فندم. خير يا ست زنوب، اللهم اجعل الخير يا رب. اتفضل يا ولا، ما هو خير طبعا، امال هيكون ايه؟ اصلك بتقولي لي مبروك يا فندم. افندي ده ايه؟ وهي دي جديدة عليك يا مبروك يا فندم. جديدة عليك انت؟ ايه بقى اللي تقصديه من الافندي؟ اسمع يا مبروك. ايه ده؟ تديله الفلوس؟ يا خبر سيبعته، اظن العريس المره دي باشا ولا ملك ولا مخبر ولا تربي ولا حاجه كبيره. ايوه ازاي ما تقولش كده، انا بتكسف. الله، ده بلا يا جنيه حلو يا ست زنوب. اسمع يا اسمع ما اقول لك. ايه اللي انا عايزاه منك يا مبروك؟ ايه؟ تخرج من هنا ما ترجعش الا ومعاك هدهد يتيم. نعم. تخرج من هنا ما ترجعش الا ومعاك هدهد يتيم. هدهد ايه يا اختي؟ يتيم. اثناء ما بيتكلموا دخل شاب. الله يا دكتور عمال ايه يا مرحبا هدهد يتيم. هدهد ايه يا شابه؟ هدهد ايه؟ الله هدهد يتيم بقى يا مبروك. هدهد يتيم. ودي يا مبروك. ايه؟ دور علي يا ولد. دور على حاجة. ايه؟ روح يا ولد هات الهدهد اللي يتم وارجع دور على عقل. يا ست جنوبة اله ربنا يوعدك بعريس ابن حلال ولقطه. ازاي بس يا اخواتي هجيب هدهد؟ اسمع يا ولد، انا لما اقول لك تجيب هدهد يتم يعني تجيب هدهد يتم. طب ازاي؟ دلوقتي ما ترجعش غير ومعاك هدهد يتم، يعني تخرج دلوقتي ما ترجعش غير ومعاك هدهد يتم. انا عاوزه هدهد يتم يعني هدهد يتم. يلا يا ولد ما ترجعش غير ومعاك هدهد يتم. ما انا لما اقول لك هدهد يتم يعني هدهد يتم. يتم ده يا اخوان. انهار اسرع. خرج دلوقتي مبروك علشان يجيب اهو قوض الهدهد اليتيم. اما اشوف فستاني فستاني يا فستاني يا فستاني. فستان كان محطوط على ترابيزه شليته النبي ده حط حلوه زي العروسه. الشاب اللي قلت انه داخل قبل كده برضه هي لسه ما شافتوش، واقف في اخر المسرح في الغرفة القطاع اللي المفروض ان غرفة نوم. شافته دلوقتي. حسن شايف فستان عمتك يا سودة ولسه ما يكمل. الله غاية الجمال. هو ده على تفصيل فستان بدلة سنية، على كسم بدلة سنية. تمام، انت شفتها؟ شفت مين؟ بدلة سنية الجديدة ما شفتهاش؟ لا، دي حاجة تجنن على اخر موضه دلوقتي تشوفها بعينيك. سميه هتطلع دلوقتي في الشباك وما تناولهاش. تعرفي يا عمتي، والله العظيم انا احب دايما انك تلبسي كويس، لان الواحده الجميله زيك لازم تلبس كويس. والنبي انا جميله؟ اه والله. مش كده والنبي؟ كلهم غير شباك. يا سميه احنا منك ايه؟ دلوقتي بقى وانت والنبي انت حلو زي القمر وانت لابس بدلتك الجديده دي. صحيح والنبي عمتي؟ والنبي صحيح، والست الطهرة بصحيح. بس ايه محسن؟ ايه بس بس بس يا خسارة. خسارة ايه؟ انا عارف انت بتحلق شعرك عندي مني يا محسن. ليه شعري ماله؟ لا ما مالوش، بس يعني عايز اقول لك ان الحلاق بتاعك مش حلو قوي. للصنصوري؟ انا اعرف هو ما فيش في الخط غيره. وماله ده الحلاق بتاعنا كلنا، انا وعمالي ومبروك الخدام. طب وما حلقك وحشة فين؟ لا هي مش وحشة، لا مش وحشة، لكن انا بدي اقول يعني ان اللي يلبس بدلة معتبرة زي بدلتك دي لازم يحلق عند حلاق الاغنياء المعتبرين. يا محسن لو كنت منك، والنبي ما احلق غير عند حلاق الاغنياء المعتبرين. اسمع يا محسن. ايه؟ انت ايه؟ انت يا اخي مش واخد نفسك بالملك ليه؟ ده انت غني يا محسن، ابوك غني يا اخي، ولكن ما تعرفش فين حلاق الاغنياء المعتبرين. معتبرين. شوفي الباقي، انت عارف جارنا الغني الملتزم الابيضان الطويل الحلو اللي اسمه مصطفى بيه. اللي ساكن تحت. انت عارف اللي بده يكون عنده حلاق معتبر قوي مصر. ما تعرفش بيحلق عند مين؟ شفته مره قاعد عند الحلاق اللي قدام في القطاع على الشمال، في غرفة جانبية ظهرت فيها قبل زنوبة الشباك. الله، تندع في زنوبة. انت معاكي حد ولا ايه؟ طب معلش بقى وقت. لا يا حبيبتي، ما فيش حد غريب. افتح ده عادي. مستمعينا الأعزاء الساهرين تستروحون نسمات الفجر الندية تترقرق حاملة موجات البرنامج العام وسهرة منوعات درامية. نختتم السهرة مع ذكرى الفنان الكبير فريد شوقي الذي رحل يوم 27 يوليو عام 1998، وقد عثرنا في ذكراه على تسجيل نادر يروي فيه مشوار حياته في برنامج لقاء مع فنان الذي سجله للتلفزيون القطري عام 1980. الواقع أستاذ فريد، بنحب نرجع للبدايات، نرجعك إلى زمان. لماذا اخترت دور الشرير أو دور الفيلن؟ الواقع مش أنا اللي اخترته، أنا كنت طالب في معهد التمثيل وبقدم مسرحية في الامتحان من سنة تانية لتالتة، الدبلوم من 3 سنوات، وأنا أول الدفعة، مش أول يعني، دي الدفعة الأولى من معهد التمثيل. كنت بقدم مسرحية وان أكت بلاي اسمها الجلف للكاتب الروسي تشيكوف. كان في مخرجين بتوع سينما، كنت لسه ما اشتغلتش في السينما، أذكر منهم شيخ المخرجين الله يرحمه محمد كريم، أحمد كمال مرسي، حسن إمام كان لسه مساعد، وأول فيلم هيخرجه كان اسمه ملائكة في جهنم، بركات. كل دول بعد ما خلصت المسرحية جولي في أوضة الملابس، وكل واحد خد تليفوني، وأذكر أحمد كامل مرسي قال لي إمتى تيجي الفرصة عشان أظهر هذه المواهب، فرحان بهذا. إنما أنا حقيقة هشتغل في السينما يعني ما كنتش مصدق أبدا. في سنة تانية أول فيلم عمله حسن إمام ملائكة في جهنم، أنا والسيدة فاتن حمامة مع بعض، لأن كنا دفعة واحدة وزبلة، وخدونا من المعهد في اليوم ده بالذات. بعد ملائكة في جهنم انطلقت يعني ورا بعض افلام باستمرار كتيرة قوي ورا بعض. وما خدت الدبلوم كنت مرشح لبعثة في باريس عشان ادرس فن الاخراج. طبعا رفضت هذه البعثة لاني كنت عامل حوالي 6-7 افلام، وابتدى الناس تقول في الشارع مين ده؟ لا ده فريد شوقي، ده الوجه الجديد، لا مش هو يعني، انما ابتدت تعرف. قلت لو رحت بعثة 4 سنوات وانا مش قصدي ابقى مخرج في المسرح، مش دراستي عاوزها كده، انا عاوز ابقى ممثل، لان يمكن انا بمثل وانا عندي 10 سنين. لا. انا حدث يعني لسه صغير. فاشتغلت في السينما وانطلقت من يوميها يعني. ادوار الشر المخرجين بقى هم اللي رسموها يعني، هم المخرجين والمنتجين، لان كان بيقوم بهذه الادوار استاذنا محمود المليكي، وكان بيعمل 3-4 افلام في الشهر، فكان الفائض منه يقول لهم خدوا الواد الجديد اللي اسمه فريد شوقي، كويس ورخيص يعني مش هاخد الا 100 جنيه وحاجه، وانا مش فاضلكم. ادوار كثيره من محمود الفائض، من محمود المليجي كنت انا اللي باخده في ادوار الشر. ولقيتها بقى متكرره. يعني ايه ادوار الشر؟ يعني انا والسيده فاتن حمامه وعماد حمدي، هو اللي بيحبها ولا اللي بعكسها، او انا اللي بهددها بجوابات، يحيى شاهين وشادية وانا، محسن سرحان وشوفاتن وانا. لقيت حوالي 40 فيلم على هذه الطريقة. طبعا ربنا مديني موهبة الفكرة مش الكتابة، انا كتبت قصص، انما اول حاجة كتبتها في حياتي لوسط حسن، فيلم لوسط حسن، دي كانت نقطة تحول بسيط كبير يعني، زي ما قلت حضرتك نص فيلم يعني، نص ونص بيرجع يتوب وحاجات زي. وانطلقت بعد كده الى حميد وجعلونا مجرما ورا 05، دول كل دول افكار يعني او قصصي. وساهمت في اعمال السيناريو فيهم، والفضل يرجع للاستاذ الكبير سيد بدير ربنا يديله الصحه، لأنه أكبر سيناريست في مصر، وإذا كانت السينما 100% وعمل 3/4 صناعة السينما أما كان سيناريست، ومن خلاله طلعت مخرجين وطلعت أبطال، فتعلمت فن السيناريو كمان أيضا إلى جانب أني درسته وقريت عنه كتير أوي. نعم. طيب أستاذ فريد، هل عملت في وظائف أخرى غير التمثيل؟ أيوة، أنا عملت مهندس في مصلحة الأملاك لمدة 8 سنوات. فترة طويلة فعلا. فترة طويلة بس. نعم. كنت مهندس فاشل. مش معقول. ليه أستاذ فريد؟ مش يعني أنا برضه كنت والدي والعيلة إن عاوزين نطلع مهندس، يعني والدتي عشان أبوها مهندس عاوزين نطلع مهندس. حاضر. نعم. عاوزين كده حاضر. إنما فعلا فاشل، مهندس فاشل فاشل، لأن ببقى قاعد في مكتبي والرسومات والبتاع مش عارف عنها حاجة، لأنما عندي فرقة رواه، بألف رواية، بنكتب نص، بنعمل بروفات، حياتي كلها كانت تمثيل. نعم. ما كانش فيها هندسة. طب أستاذ فريد، أدوار الشر اللي مثلتها في بداية حياتك واللي تخلصت من الصورة هاي نهائيا الآن، هل أثرت على حياتك الخاصة والعامة، على علاقاتك مع الناس؟ أيوه، أثرت كثير جدا. صح. يعني مرة من وأنا في بداية حياتي خالص جالي مدير إنتاج عندنا بتاع سينما وقال لي أنت هتبقى بطل وهتبقى منتج ونعمل فيلم انتاجك وبتاع. قلت له منين؟ انا ما عنديش لا فلوس واسمي ما يستويش حاجه لسه في السوق. قال لي مالكش دعوه، بس انت هتبقى بطل. المهم كان يعني دبروا لي مقلب، كتبت شيك ب 30 جنيه بدون رصيد، فصح ما عنديش فلوس ادفع ال 30 جنيه، فصاحب الشيك عمل قضيه ولقيت محكمه وحاجات زي دي. وكيل النيابه ابن عمتي قال لي ولا يهمك ما دام دفعت، انا رحت راجل بعد كده دفعت له ال 30 جنيه وخدت مخالصه. فدخلت على القاضي لابس بقى فريد شوقي وقاعد كده، قال لي انت اسمك؟ قلت له فريد شوقي. قال لي انت كتبت شيك من غير رصيد؟ قلت له ايوه ايوه، ودفعت المخالصه وخلاص، والراجل هو صاحب الشيك ما فيش حاجه ابدا. قال لي يا سلام انت نصاب. قلت له نصاب؟ قال لي انا شايفك في فيلم اسمه قلبي دليلي مع انور ابن الامارات، خدت صيغه ليلى مرقد وحكم عليا بشهرين سجن. طبعا ما اتحبستش انما طلع استئناف يعني، انما برضه قاضي متاثر بفيلم عملته حرامي مع ليلى مراد قال لي انت نصاب. هذا طبعا هو اكبر وسام، لانه انت اتقنت الدور كثير لحد انه رجل متعلم استطاع انه يقتنع بهذا الدور الحقيقه. انما استاذ فريد في حياتك الخاصه مع العائله يعني اولادك، هل فعلا كانوا يخلطوا بينك وبين ادوار الشر؟ لا، انا في بيتي او اولادي او عيلتي كلها يعني عاطفي زياده عن اللزوم، ودايما اللي بيعمل ادوار الشر تلاقي حتى يبالغ في عطفته في الحياه، يبقى عشان الناس يناس في الناس يبالغ في العطفه. طيب استاذ فريد معلش، من البدايه للنهايه، الواقع انه ظهر عليك او طرأ عليك تطور غريب في اختيار القصه، في اختيار الدور. يمكن المشاهدين، انا شخصيا بفضل فريد شوقي الجديد، لانك جئت متنوع وقمت بادوار تعتبر كثير اصعب من ادوار الشر اللي قمت فيها اولا. ما سبب هذا التغيير وليش طرأ عليك؟ السؤال وجيه، والجرايد في مصر بيتكلموا عن الحكايه دي، وفي بعض الزملاء القدامى او دفعتي اللي واقفين لسه محلك سر دايما يقول لهم طب ما تشوفوا فريد شوقي عمل ايه وغيروا نفسكم. اللي حدث ان انا الحمد لله يعني المعهد ده افادني جدا، ثقافه صحيح في موهبه الحمد لله من الصغر، انما دخولي دراستي في المعهد في ثقافه اثقلتني فعلا، يعني افادتني فعلا، قريتي لجميع العالم، شكسبير، مولير، فيكتور هوجو، حاجات دي كلها، تشيكوف، افادتني فعلا. لو كنت انا بس موهبه وما درستش ده مش ممكن كنت هتغير. انا مرت في حياتي 4 مراحل فنيه. المرحله الاولى اللي حضرتك قلتيها بتاع اللي اختاره لي ادوار الشرير، ابتديت انا اكتب لنفسي اغير اخليه نص شرير ونص شرير. جت مرحله ثانيه اسمها الاكشن، كان يشترط في في في مع ممضي عقدي مع المنتج 3 خناقات، 3 معارك، 3 مشاجرات، زي 3 اغاني، زي عبد الحليم حافظ، 3 اغاني والخناقه الاخرانيه الريفيل الاخراني بتاع عبد الحليم حافظ. مليت المرحله دي لاني مثلا كنت ادخل في وسط عائلات يقول لك هيضربنا بالبنيه مش عارف اي بتاع، كاني مصارع، كاني طرزان، كاني مش ممثل. جت مرحلة اللي هي المرحلة اللي عملت فيها أفلام كوميديا، والفضل يرجع للمرحوم الأستاذ نجيب الريحاني بعد ما مات وتوليت أنا بطولة الفرقة، وكنت بشاهد وأنا هاوي، فخدت شوية كوميديا تتعمل إزاي، عملها إزاي. فجمعت في الأول فيلن إلى الأكشن إلى الكوميديا، وبعدين لقيت بقى الأكشن ده دخل حاجة اسمها أفلام كاراتيه في مصر. يعني أنا كنت أبقى ماشي بعربيتي وقف قبل ما أدخل الكاراتيه، وأنا دايما أنا والأستاذ محمود المليجي نضرب يعني نعمل معارك مع بعض وضرب وحاجات زي ده، ألاقي العيال في الشارع محمود المليجي فريد شو، كنت أقف كده بيقلدونا يعني في الخناق. بعد ما دخل أفلام الكاراتيه لقيته قاعد قلت الله في موضة تانية للأكشن، فبطلت الحكاية دي وابتديت بقى أطلع اللي مخبيه بقاله 20 سنة، اللي عاوز أقوله، اللي عاوز أمثل بقى من جوه، عاوز أمثل، عاوز أقول أحاسيس بقى. ودي المرحلة الأخيرة اللي حضرتك بتقولي إنها أفضل، وأنا شايف إنها أفضل رغم إنها متعبة في الأداء والاندماج ومتعبة، بس حلوة حلوة حلوة حلوة يعني. الحمد لله على السلامة. تلقي الجديد بسهولة يعني فريد الخير. فريد الإنسان. يعني أديكي مثل، أول فيلم عمل التغيير دي فيلم اسمه كلمة شرف، أنا اللي كاتب قصته، والفيلم ده بنادي فيه بنداء خطير جدا، بنادي بأن السجن المفتوح، لأن كان في السجن أذكر الجمهور المستمع أني أنا محامي مسجون غصب عني، وأحمد مظهر مدير السجن، وأنا مراتي بتموت ولازم أخرج أشوفها، فبهرب. فهو راح يزورها لقاها على فراش الموت، بقول الدكتور ممكن ننقلها للسجن، قال له بنعجل على وفاتها. فجالي كلمني قال لي أنا ضابط وعندي ضبابير ونياشين وأنت محامي، أنا هخرجك ساعتين تشوف مراتك، كلمة شرف انك ترجع، اذا ما رجعتش هبقى سجين جنبك. وراح فعلا وادى المأمورية. عرضت هذا الفيلم على السيد وزير الداخلية في الوقت ده، وبعض سيدات محجبات بعتوا لي خطابات لما شافوا الفيلم، ازواجهم كانوا مسجونين، واحدة تقول لك زوجي محكوم عليه ب10 سنين وافشى على نفسي من الفتنة. كل ده وديته، فطلع النهاردة القانون بقى له 4-5 سنين السجين بيخرج 48 ساعة بيزور أهله ويعود. التجربة نجحت جدا ولم يهرب مسجون إلى الآن، رغم أن مديره الحرية بيخرج لابس قميص وبنطلون وبيشوف الحرية. ده طلع قانون بعد فيلم اسمه كلمة شرف. يعني أنا عاوز أقول السينما ليست أداة للترفيه ولا للتسلية، لكن لا تقل إطلاقا عن الجامعة أو الجامع أو الكنيسة، لازم الواحد يدي رسالة فيها. فأنا ما يطلع قانون بعد فيلم أنا سعيد بهذا جدا. القانون ده بقى أفاد في إيه؟ الزوج بيطلع أو السجين بيطلع بيروح لمراته وأولاده، فبيقول لهم أنا جاي لكم الشهر الجاي، ما بتعقدوش الأولاد، ما بينحلوش، الزوجة ما بتنحلش، اجتماعيا بتبقى سليمة. هو لما بيخرج ويشوف الدنيا والأنوار والإضاءة بيرجع السجن يقضي بقيت مدته في منتهى الاستقامة عشان يخرج بسرعة. نعم. طيب نحن بنحيي هذه الفكرة وهي التجربة الحقيقة. لكن أستاذ فريد، أنت قلت أنه أنا بقرأ لكثير من الكتاب العالميين. آخر كتاب قرأته إيش؟ لا أنا ما بقرأش كتب، بقرأ روايات. روايات. أحب نعم. قوي مثل يعني فيكتور هوجو مثلا في البؤساء. نعم. يعني أن الراجل اللي ألف موضوع في 14 سنة، قريت له أحد ابن تردام. نعم. قريت كل شكسبير بقى. كل تشيكوف. الحقيقة أستاذ فريد أنا بحب أوصل لشيء. في كثير من القصص وبعض القصص اللي حضرتك قمت فيها هي لكتاب كبار أو لقصص مقتبسة أصلا وثم عربت. هل بتعتقد أن العالمية أو القصص العالمية أو المشكلة العالمية بتنطبق على واقعنا؟ لا يعني انا مثلا اما اقرا مثلا لشكسبير عطيل، نعم. مش ممكن هعمل عطيل، انما باخد الغيره بتاعت عطيل ازاي كان بيغير على ديدمونه، وممكن احطها في قالب مصري شخصيه تانية مش عطيل بالذات، انما قراءتي لهذه الروايات الغيره بتاعت عطيل، مكبس الحاجات دي بتفيدني، يعني بتفيدني في انفذها في الدراما بتاعتي مصري. في اقتباس الفكره الاصليه، اقتباس الاصل. البؤساء ما اقدرش زي ما هو نقلته بالحرف الواحد، لان ده موضوع عالمي العالم كله عمله، فقلت انا كممثل مصري وكان نفسي وانا طالب اعمله، لما جه السن قلت اعمله. على نفسي كنت اعمل جان فالجان طول عمري من 20 سنه تقريبا، حققت هذا واديته يعني، لاني كنت دايما مع المظلومين. وبقوم 19 طيب استاذ فريد، كممثل وككاتب للسينما، هل الواقعية في الكتابة اتخذت شكل مختلف عن السينما قبل الآن؟ يعني قبل 20 سنة هل كانت فكرة السينما شيء، وهل تغيرت الآن؟ كان زمان هي ما راح للسينما، رغم ان انا يعني بقالي 27 سنة محترف او ممثل، وقبل مننا اساتذة عظام اذكر منهم حسين رياض والله يرحمه، زكي رستم، استاذنا الكبير يوسف وابي، عملوا في الاربعينات سينما واقعي. في الاربعينات كانت مواضيع واقعي، لعل نذكر اولاد الفقراء، بنات الريف، حاجات العظيمه اللي عملها يوسف وهبي. جت في مرحله في الخمسينات ابتدينا احنا نظهر كشباب، ابتديت مثلا اعمل واقعيه مستحسن، في المستحسن تبصي له كانت ليه واقعي، حميد واقعي، جعلوني مجرما واقعي، جعلوني مجرما مثلا ده برضو في الاربعة وخمسين، هو فيلم بيحكي عن ازاي ممكن تخلق من المجتمع مجرم، هو مش مجرم بالطبع، طلع برضو قانون المعافاة من السابقة الاولى، قانون في مصر بعد جعلوني مجرما. يعني ايه المعافاة من السابقة الاولى؟ يعني لا قدر الله الواحد ماشي وعمل حادثة داس واحد يتحكم عليه بست اشهر، معنى يتحكم عليه بست اشهر ويطلع لا يعمل في اي وظيفه لانه سجين. قلنا لا نعافيه بالسبب الاولى لانه مش متعمد، واحد كتب شيك بدون رصيد نسجنه ونقضي على مستقبله، هي المشكله الاولى العقد معقداني. نعم. جت مرحله حينما قالوا السينما تبقى تابع الدوله وانشاوا صناعه بتاع ده مؤسسه السينما. روتين بقى، مؤسسة السينما دي عملية روتينية، نفس مدير المؤسسة ما يعرفش مين فريد شوقي ولا مين فاتن حمامة ولا تقييمهم التجاري برا ولا شباك تذاكر ازاي ولا اتباع في الأردن ازاي ولا اتباع في لبنان وأسعارنا ايه، ما يعرفوش. فعملوا أفلام يعني ممثل يشتغل بالدور. يعني يشتغل بالدور، ودي كانت مرحلة فظيعة جدا باظت فيها صناعة السينما فعلا لمدة طويلة، الى ان اتحلت المؤسسه وبقت هيئه دلوقتي هيئه السينما للخدمات. يعني هم اصحاب الاستوديوهات، انما احنا بننتج دلوقتي وعدنا تاني الى نفسنا وبقينا ننتج زي انا بنتج. ولما انا فنان انتج ببقى حريص جدا على اسمي، يعني مش ممكن هنتج حاجه الا فيها هدف. محمود ياسين، نور الشريف، حسين فهمي، كلنا بننتج دلوقتي بافلام تشبعنا فنيا وفي الوقت نفسه بتنجح بقى. يعني انت بتأيد فكرة ان يصبح الانسان الفنان منتج؟ طيب مش دائما، يعني ما بتخافش انه احيانا ينحرف وتصبح الناحية المادية هي الشيء الرئيسي؟ هيخاف على اسمه. يمكن المنتج يجيبني انا وانحرف من خلاله لانه هو عاوز يكسب اكثر مما انت تنتج نفسك. طيب الواقع استاذ فريد، نحن بنعرف انه انت اشتغلت على المسرح واشتغلت على التلفزيون، لكن للأسف ما كانت اعمال تلفزيونية كتيرة مع انها كانت نقطة واضحة تماما. يعني كلنا بنذكر الصلم جاهد، الناس حبوه وتعاطفوا معه. ايضا اشتغلت في السينما. مين اسهل واقرب الى الناس؟ هل تعتقد انه التلفزيون ممكن يأثر على السينما؟ طبعا. نعم. منذ ان انشأ التلفزيون في مصر او في اي بلد عربية رفضت العمل فيه. لماذا؟ لاني هبقى انا ممثل سهل، وانت قاعدة في البيت اتكت على زرار يطلع له فريد شوقي بقيت سهل. انما لا، انا بعمل فيلم لازم حضرتك تلبسي والبدلة وتقطعوا تذاكر وتجوني لغاية عندي، مش قادر. ثانيا، ان ليه ابطال، كان ليه ابطال، يعني انا قلت لا انا بطل في ناحيتي في السينما، خليني في ولم اصادف نص جيد إلا بعد 15 سنة لقيت الصم جات. بعد 15 سنة؟ 15 دي يمكن أول حاجة ليه. نعم. في المسلسل. نعم. لما نزل للمسلسل ده لقيت إيه الدوي في البلاد العربية وفي كل مكان الصم جات الصم جات الصم جات. قلت له الله بقولت في اسكندرية مرة قلت له نسيتوا حميد ونسيتوا الطحاتة ونسيتوا إيه الصم جات ده. فعرفت إن ده بيخش جميع البيوت لذلك. يعني جيت هنا في قطر وبقدم مشروع لمسلسل تاني في رمضان بإذن الله إن شاء الله اتعرض بإذن الله هنا وفي جميع الدول العربية إن شاء الله حيكون أحسن مصر إن شاء الله. الحقيقة أستاذ فريد نحن ما دمنا نتكلم عن مشكلة القصة الحقيقة أنه كتير بنقرأ والنقاد بيقولوا أنه مفقود كاتب القصة الجيدة مش بس للسينما الحقيقة في مختلف الأعمال الفنية. لماذا في رأيك هناك أزمة قصة؟ يمكن إذا كان كتبنا زمان نجيب محفوظ إحسان عبدوس الله يرحمه يوسف السباعي يوسف إدريس معرفش ليه بقى مكسلين. يعني يمكن نجيب محفوظ الرجل الواقعي الكاتب الواقعي ده يعني بيكتب كل سنة قصة. انشغالهم بالحياة ووسائل الإعلام الكتيرة يعني تلاقي حديث لإحسان عبدوس في التلفزيون مش عارف راح فين ما بقاش مندمج في حياته يقول قصة. مفيش كتاب جداد كمان. شوف أنا قلت لك أسماء قديمة ما تلاقيش كاتب شاب جديد ما فيش ولا شاعر جديد. ما عرفش ليه. هل الماديات تتأثر؟ هل يعني ما فيش في فراغ عندهم مشغولين قوي مش عارفها ليه؟ يعني مش لاقي شاعر جديد. يعني ما بتعتقدش انه الحياة العامة ممكن تكون اثرت ممكن تصير احباط يعني الكتاب مثلا وبالتالي هل بتؤمن انه السينما ممكن ان تلعب دور في حياتنا الان؟ طبعا طبعا. انا معلش انا بتكلم كسلاحي او ده حياتي السينما بالضبط بتلعب دور تماما تماما. يعني النهاردة لازم اصل الصورة الشاشة صغيرة او كبيرة بتوصل الهدف اللي انت عاوزاه اكتر من القراءة اكتر من مقال في الجورنال. وبعضهم الناس ما بيقروش او في جهالة انما الشاشة بتوري بتشوف بعيني. مدام حضرتك سعيد كده انا ليه عندك طلب. انت تطلب اي من الشباب اللي بيعمل دور الشرير ممكن ان يحل محل وحش الشاشة؟ متهيألي لو مؤاخذة مفيش مفيش. يعني اذا كنا دور الشرير الوقت بيعمله الاستاذ عادل ادهم وما يعتبروش شاب لانه قد في السن. نعم. بيعمله باسلوب اخر واسلوب ناجح جدا. استاذ توفيق الدين عمل الاسلوب ده وناجح جدا. انما فريد شوقي ما يعني مش شايف حتى نفسي اشوف يعني نفسي اشوف في الجيل الجديد او طلبة المعهد طريقة فريد شوقي بتاع الزمان اللي بيرفع حاجبه ده و... طيب الحقيقة استاذ فريد نشرت الاهرام مؤخرا انه انت والفنان محمود ياسين راح تعملوا فيلم مشترك وتقوموا فيه بدور الفتوة. طب نعتبر هذا حنين للماضي ولا بإيش بتفسر الرجوع الى الشرق؟ فعلا في فيلم ان شاء الله انا نازل هنعمله اسمه البطنيه. ده حي في مصر حي قوي لعزوه والمفروض انا قائد هذا الحي ومحمود يعني معايا. نعم. فهنبتدي نعمل اكشن مع بعض انما المره دي راح يضرب ويستريح شويه. نعم. طيب في كثير من الاحيان نسمع انه الفنانين بيقولوا استاذ فريد انه نحن معلش بنقبل اي الادوار حتى نحقق الانتشار. ما رأيك بقضية الانتشار وهي فعلا بتفيد الفنان؟ انا 10 سنين عملت كده ضحيت بافلام تافهة مثلت افلام حقيرة للانتشار عشان تبقى لي قاعدة شعبية انتشارية ودي فأفادتني. رغم النهاردة لما بشوفها في التلفزيون ببقى مكسوف من نفسي قدام بناتي حتى. طيب ناخد ادوار فريد شوقي اللي مثلتها. لو قلت لك أستاذ فريد أي الأدوار سواء قديما أو الآن أقرب إلى نفسك؟ جعلوني مجرما قديما من الأدوار اللي بحبها قوي وكل ما تعرض في التلفزيون عاوز أقولك إن إن القاهرة كلها بتقف تتفرج عليه. نعم. من الأدوار الحديثة آخر فيلم اسمه لا تبكي يا حبيب العمر. هذا الفيلم ان شاء الله هيعرض هنا في قطر باذن الله. عمل دوي قاعد استمر عرضه في القاهرة 27 اسبوع. ممكن نعرف القصة وملخص؟ نعم. وحصل في بيروت لأول مرة يقعد 16 اسبوع الفيلم. نعم. قصة ان فريد شوقي اكبر دكتور في جراحة المخ اختصاصه بيعمل مزاج، وراجل مؤمن جدا، وعنده ابنه نور الشريف طالب في كلية الطب، وخطبته ميرفت امين طالبة في كلية الطب. يفتخر بابوه ويحضرهم مع العمليات، يعمل العملية دي ويشرح لهم وبتاع حاجات زي دي. وعمل عملية لراجل فقير عبد الوارث عصر ابنه مش لاقي حتى يدفع له الفوزيتا، والعملية بتاع 500 جنيه ببلاش عملها له، وخاف في الوالد. وفجأة يصاب ابنه نور الشريف بهذا المرض، وكانت صدمة فظيعة، والولد مش عارف. هنا راح ألمانيا. طب ليه راح ألمانيا؟ ما بيعملها كل يوم، عاوز يستشير بروفيسورات هناك. قالوا له هوبليس كيس، لازم، حالة خطيرة جدا. لجأ إلى سيدنا الحسين عندنا وزاره، وقال له العلم مش حاجة، خليك جنبي يا ربنا. وفعلا دخل البيت، فالواد يقول له بابا انت زعلان ليه؟ قال له انا عارف ان عندي ورم في المخ، مش عاوزك انت تزعل، ومحدش عاملها الا انت بتعملها وبتنجح. قال له انت عرفت؟ قال له عرفت طبعا، انا السنه الجايه هتخرج يا دكتور. قال له انا كان نفسي انك تبقى تاخد عيادتي وتاخد مركزي. قال له اتكل على الله، ودخل عمل له العمليه ومات تحت ايده. فكانت صدمه، واهمل الطب، واهمل اللي كان معيد في كلية الطب كدكتور ومدرس، اهمل كل هذا وانحرف، بقى يدمن خمرة ويلعب قمار، الى انحرف الى الحضيض الى الشارع، وبيع قمار بـ5 جنيه، واتخانق مع واحد ضربه ببطنه في السكينة، والقي في الشارع هذا الدكتور العظيم، وترمى في القصر العيني الى مستشفى عندنا اللي كان يخش كل العالم يقفله، فضل يرمي والدم ينزف منه ومحدش عالجه الا ابن التبرج بتاعه. وبسيب القصه مفتوحه. نعم. بيقول له انت الابن التبرج بتاعه، بيقول له انت هترجع بتاع. قال له يا رب. وبقفل الفيلم. نعم. قصتك استاذ فريد. نعم. طيب القصص هاي اللي عملك انت بتكتبها، من وين بتجيب الفكره؟ نعم. انا يعني مثلا وانا هنا الايام دي لما بقعد في الاوتيل لوحدي شويه قبل اصدقائي القطريين الحلوين يقولي بختلي بنفسي ساعه او اتنين، بتجيلي فكره. يعني انا مثلا هنا في قطر سالت هل في صياده لؤلؤ بيصطادوا اللؤلؤ، لاني قارئ قصه عالميه واخده جايزه اسمها اللؤلؤ، جايزه عالميه، موضوع حلو قوي قوي. فسالت اول ما جيت هل، قالوا لا خلاص انتهى من هنا، يمكن في الكويت. انما شوفي بقى انا قاعد هنا وقاري كتاب بقالي 20 سنه قاريه، سياده اللؤلؤ. اذا هي من الحياه بتاخد القصص بتستمدها من الحياه. واحب مثل اقرا حادثه في الجورنال او مذيعه في التلفزيون. يعني مثل عندنا مذيعه زي حضرتك بتقول لي، بتوجه نداء لبنات الجامعه، بتقول لهم يا بنات الجامعه البسوا بلاش حشمه شويه، يعني بلاش كل يوم فستان، وبلاش الروج، وبلاش الزينه، لان جنبكم بنات فقراء بيحصل لهم غيره. نعم. يعني حددوا لفتكم شويه، والا نعمل لكم زي رسمي زي المدارس الثانويه. ده نداء من مذيعه بتقول. عجبتني الفكره جدا، خدتها عملت موضوع اسمه هكذا الايام. اختي المفروض انا سواء اختي طالبه في الجامعه وانا راجل فقير، سواء قطر عندها بلوزه او اتنين فستان وبتاع، بتشوف البهرجه دي، جروها البنات او شدوها في منطقه عندنا اسمها شارع الشواربي اللي فيها الحاجات المستورده، وانحلت. يعني فكره من التلفزيون. اذا انت تستمد القصص من الحياه. منوعات دراميه، سهره، من اعداد وتقديم عمر بطيشه، اخراج فاطمة حسن.